أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، وقلنا إن الكلام في هذا المقام يقع في موضعين. تارة يقع الكلام في حكم الخروج نفسه وأنه محكوم بأي حكم من الأحكام، فهل هو واجب أو حرام، أو واجب وحرام، أو غير محكوم بحكم من الأحكام الخمسة. والثاني الموضع الثاني في حكم الصلاة الواقعة في هذا المكان. أما الكلام في المقام الأول فقد ذكرنا أن الأقوال فيه مختلفة، فنشر إلى بعضهم أنه ذهب إلى حرمته وأنه لم يتغير حكمه بالاضطرار، كما أنه كان مبغوزا وحراما قبل الدخول، يعني جميع أنحاء التصرف في مال الغير بدون إذنه كان محرما، سواء كان بالدخول أو بالبقاء أو بالخروج، كل ذلك تصرف في مال الغير بغير إذنه فكان حراما من الأول، ولم تسقط الحرمة بعد الدخول وإن كان المكلف مسترا، وذلك لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار حتى خطابا فضلا عن الملاك والعقاب. قلنا إن هذا أمر لا يمكن، وذلك لأن التكليف بما لا يطاق قبيح أقلال، ولا يمكن تكليف المكلف بما لا يتمكن من امتثاله. إذا كان الخروج محكوما بالحرمة شرعا كان هذا من التكليف بما لا يطاق، فإن البقاء محرم على الفرد إذ لا مجوز للبقاء جزما. وأمر المكلف مردد بين البقاء والخروج، والبقاء محرم على الفرد إذا كان الخروج أيضا محرما، فما هو وظيفة المكلف العاجز عن الامتثال لا يتمكن من تركه معا من ترك البقاء ومن ترك الخروج؟ فهذا من التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يصدر من الحكيم، ولو فرزنا أن سبب ذلك هو سوء اختيار المكلف. بسوء اختيار المكلف لا ينقلب القبيح حسنا، هذا أمر قبيح، الأمر إنما هو لجعل الداعي إلى الفعل، كما أن الله لجعل الداعي إلى الانزجار زجر من المولى عن الفعل. لو فرضنا أنه لا يتمكن من الانزجار كيف يزجره المولى؟ مجرد أن هذا بسوء الاختيار هذا لا يجبز التكليف بما لا يطاق، فالتكليف ساقط جزما، التكليف بالحرمة. نعم، مثل حديث الرب لا يجري في المقام، فإنه وارد مورد الامتنان، ولا يشمل ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، ولذلك أن الحزم بصحة العقاب على ما يتبين. فليست المؤاخذة مرفوعة في هذه الصورة، فإن كان التكليف ساقطا بحكم العقل، إلا أن المؤاخذة باقية. فحديث الرفع الوارد من جهة الامتنان على الأمة غير شامل لهذه الصورة التي كان الاضطرار فيها بسوء الاختيار، فهذا القول باطل جزما. وبذلك يظهر بطلان القول الثاني وهو القول المنسوب الى ابي هاشم من المعتزله ما اختاره المحقق القمي من كون الفعل يعني الخروج واجبا بالفعل وحراما بالفعل. هذا افسد من الاول. اولا انما ذكرناه في الاول من انه تكذيب بما لا يطاق، هذا باق على حاله و يزيد هذا فسادا انه من التكليف المحال، ولو فرضنا ان التكليف بما لا يطاق لا باس به اما مطلقا او فيما اذا كان مستندا الى اختيار المكلف، التكليف المحال لا يوجد. الوجوب والحرمه لا يجتمعان في مورد واحد، ولو كان منشأ ذلك هو المكلف الفعل المكلف لا يوجب امكان المستحيل. هذا بنفسه مستحيل، لا يمكن ان يكون فعل واحد مبغوزا ومحبوبا معا في زمان واحد مع بقية الخصوصيات، ولذا لم يجوز هذا. من ذهب الى جواز التكليف بما لا يطاق الاشعري لم يلتزم الاشعري بجواز اجتماع الوجوب والحرمه في شيء واحد بعنوان واحد، وان كان يرى جواز التكليف بما لا يطاق، فهذا القول فاسد جزما وفساده اوزح من فساد الوجه الاول والقول الاول، على انه لا مقتضي للالتزام بذلك. فانا سنذكر ان شاء الله تعالى انه لا مقتضي في المقام للقول بوجوب الخروج، لا من جهة كونه مقدمة للواجب ولا لكونه مصداقا لعنوان التخلص وكونه من رد المال الى مالكه على ما يتبين ان شاء الله. فالمقتضي ايضا قاصرون. فاما القول الثالث وهو الذي ذهب اليه صاحب الفصول قدس الله نفسه من كونه واجبا بالفعل ولكن يعاقب المكلف على هذا الواجب لانه معصيه للنهي السابق الساقط بالاضطرار، حيث ان الفعل كان مبغوزا للمولى وقد نهى المولى عن هذا الفعل اولا يعني قبل ان يدخل النار المغصوبه، كان جميع انهاء التصرف محرمه من جمله انهاء التصرف والخروج، فكان الخروج مبغوزا ومحرما من قبل المولى، وقد ارتكب المكلف هذا العمل باختياره، فهو باختياره قد اتى بفعل محرم، ولا فرق في التصرف في مال الغير بين البقاء والدخول والخروج. فبالنسبة الى النهي السابق هذا العمل معصية ومخالفة لذلك النهي فيعاقب المكلف عليه، وباعتبار انه مقدمة للخروج والخروج واجب يعني للكون خارج الدار وهو واجب من هذه الجهة واجبة الفعل واجب او لكونه مصداقا للتخلص، فالفعل متصف بالوجوب فعلا والحرمة ساقطة، الا انه مع ذلك يعاقب يعني المكلف يعاقب لانه عصيان للنهي السابق والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار اقابل وان كان التكليف ساقطا. قلنا ان هذا القول ايضا لا يمكن الالتزام به، مضافا الى انه لا مقتضي للوجوب على ما نبين، لو فرضنا أن المقتضي للوجوب كان تاما، يعني باعتبار أن هذا الفعل مقدمة للواجب واجب، أو باعتبار أنه مصداق للتخلص واجب، لو كان هنا مقتضي للوجوب لم يكن وجه لاتصافه بالفعل وبالحرمة تابعا حضور والتحريم في زمانين، بل باعتبار تعلقهما بفعل واحد في زمان واحد، وإن كان زمان الوجوب غير زمان التحريم. بالنسبة إلى العالم الحكيم هذا لا يمكن، نعم بالنسبة إلى غيره قابل، بالنسبة إلى العالم الحكيم هذا غير متصور، فإن العالم الحكيم إذا التفت إلى أن هذا الفعل فيه مصلحة مقتضية للوجوب كيف يمكن أن ينهى عنه ويحرمه؟ وإذا كان فيه مفسدة مقتضية للتحريم كيف يوجبه؟ الوجوب والتحريم إنما يعرضان الفعل باعتبار كونه موافقا لغرض المولى أو مخالفا لغرضه، يعني من جهة اشتماله على الملاك الملزم أو اشتماله على المفسدة الملزمة. لو فرضنا أن الفعل في زمان واحد فيه مفسدة ملزمة والمولى يعلم ذلك، فكيف يوجبه؟ كيف يأمر بأمر فيه مفسدة؟ وإذا كانت فيه مصلحة ملزمة داعية إلى الوجوب كيف يحرمه من الأول؟ فالعبرة في الامتناع إنما هو بوحدة زمان الفعل، وإن كان زمان الوجوب وزمان التحريم متعددا. المولى الملتفت أنه يوجب على المكلف كما ذكرنا السفر في يوم الجمعة مثلا، يعلم ذلك أنه يحرمه يوم الخميس ويحكم على عبده بوجوب السفر يوم الجمعة، هل يعقل من مثل هذا المولى أن يحرم عليه السفر يوم الجمعة من الآن فيقول له لا تسافر يوم الجمعة؟ نهيا حقيقيا لا امتحانيا ونحو ذلك، نهيا حقيقيا زجرا واقعيا، مع أنه يعلم فأنه يوجبه بعد ذلك بيوم أو يومين. فالإبرة في الامتناع إنما بل هو بوحدة المتعلق، وتعدد زمان الوجوب والتحريم لا يجبز ذلك، فيقال إن الحرمة كانت في زمان والوجوب كان في زمان آخر بعدما كان المتعلق واحدا. ومن هنا لو فرضنا أن الأمر قد انعكس فكان زمان الوجوب والتحريم واحدا ولكن كان المتعلق مختلفا، في زمان واحد حكم المولى بوجوب السفر يوم الخميس وبحرمة السفر يوم الجمعة في زمان واحد لا مانع منه أبدا، يجعل حكمين في زمان واحد أحدهما وجوبي والآخر تحريمي، متعلق أحدهما شيء ومتعلق الآخر شيء آخر، الوجوب والتحريم قد اجتمعا في زمان واحد إلا أنه لا بأس به لأن المتعلق مختلف ما تعلق به احدهما غير ما تعلق به الاخر. نعم هذا في الموال العرفيه امر ممكن، يمكن ان يوجب المولى العرفي شيئا بعد ذلك يبدو له فيحرمه، وبالعكس اولا يمكن ان يحرمه وبعد ذلك يبدو له فيوجبه. واما بالنسبه الى المولى الحكيم العارف بانه يوجب الفعل بعد ذلك ليس له ان يحرمه من الاول، كما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه: لو فرضنا ان ملاك الوجوب تام على هذا التقدير لا يمكن الالتزام به، لا يمكن القول بانه واجب فعلا ولكن محرم بالحرمة السابقة الساقطة بالاضطرار، والمكلف يعاقب على مخالفته لتلك الحرمة. فهذا القول ايضا فاسد. بله عرض شد در باب اشمام، نه که جهت یعنی فعل را دوتا بکند، نه اینوان دوتا باشد، و الا زید را نمیشه گفت که واجب الاکرام اصل انه حالم محرم الاکرام اصل انه فاسق، چون موضوع خروج یک فعل بیشه ولو دو عنوان بهش منتظر بشه. فهذا القول ایضا لا يمكن المساعدة عليه. اذا يبقى الكلام في الوجهين الاخرين، احدهما مختار شیخ الانصاری قدس الله نفسه و تبعه على ذلك شيخ الاستاد قدس سره من الالتزام بوجوب هذا الفعل وانه ليس بمحرم فعلا لا بالحرمة الفعلية ولا بالحرمة السابقة، لم ليس له حرمة اصلا ولا يعاقب المكلف على ذلك، بل يقع واقعا على صفة الوجوب وعلى صفة المحبوبية. هذا وجه. الوجه الثاني القول الثاني مختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من انه غير محكوم بحكم من الاحكام الخمسة لأجل الاضطرار سقطت الحرمة، وهو غير محكوم بحكم من الاحكام لعدم تمكن المكلف من الامتثال، ولكن يعاقب على مخالفته للنهي السابق، فان الاضطرار منتهي الى الاختيار. قبل ذلك نتكلم في امر اخر قبل بيان هذين الوجهين، وهو ان ما ذكرناه من ان الإبرة في تضاد الاحكام انما هو بوحدة زمان المتعلق، هل هذا يختص بالاحكام التكليفيه كما ذكرناه الان؟ ولو كان زمان الوجوب وزمان التحريم مختلفين، او انه يجري بالاحكام الوجهيه ايضا، فهل يمكن ان يحكم المولى بحكم وزعي في زمان ثم يحكم بعد ذلك بحكم اخر مغاير للحكم الاول مع وحدة المتعلق؟ هذا وذاك يعني كلا الحكمين متعلقان بمتعلق واحد، افهل هذا امر ممكن او انه غير ممكن؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في حاشيته على المكاتب في باب الفضولي ان هذا لا مانع منه، يمكن ان يكون شيء محكوما بالملكية لزيد في زمانه، وهذا الشيء بعينه يكون محكوما بملكيته لعام، ولكن زمان الحكم الثاني غير زمان الحكم الأول، الاختلاف في زمان الحكم، وأما متعلق الحكم فهو أمر واحد. وعلى هذا رتب أن الالتزام بالكشف في باب البيع الفزولي موافق للقاعدة، نلتزم بالكشف لا بمعنى أن الإجازة تكشف عن أن البيع كان صحيحا من الأول وأن هذا كان ملكا لزيد من الأول، هذا لا يمكن لأنه خلاف زمائر الأدلة. قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض، ما لم تكن التجارة عن تراض لا يتحقق بها الملكية، والمفروض أنه قبل الإجازة لم تكن هذه التجارة عن تراض وعن رضا المالك. فليس معنى الكشف أن الإجازة تكشف مجرد المعرف، معرف وكاشف عن أن البيع كان صحيحا، فالإجازة لا دخل لها في صحة البيع. ورضا المالك غير دخيل في الانتقال، وإنما هو كاشف ومعرف عن الأمر السابق كقيام البينة على أن زيدان كان عادلا قبل سنين، مجرد كشف. لا يمكن أن يلتزم أن الإجازة من هذا القبيل. فليس معنى الكشف هنا معرفية الإجازة عن الملكية السابقة، بل معناه أن المولى بعد الإجازة وبعد انتصاب البيع أو الإجارة أو النكاح أو غير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزولية، من الآن يحكم بالزوجية السابقة. بعد الإجازة وانتصاب العقد إلى المالك، من الآن يحكم بأنه مالك من الأول، وإن كان قبل ذلك محكوما بأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا أن المعاملة فزولية من قبل المشتري، والمشتري أجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزولية، من الآن يحكم بالزوجية السابقة. بعد الإجازة وانتصاب العقد إلى المالك، من الآن يحكم بأنه مالك من الأول، وإن كان قبل ذلك محكوما بأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا أن المعاملة فزولية من قبل المشتري، والمشتري أجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزولية، من الآن يحكم بالزوجية السابقة. بعد الإجازة وانتصاب العقد إلى المالك، من الآن يحكم بأنه مالك من الأول، وإن كان قبل ذلك محكوما فأن المالك لهذا المال مثلا هو زيد البايع. نفرض هكذا أن المعاملة فزولية من قبل المشتري، والمشتري أجازه وغير ذلك من العقود التي تجري فيها الفزولية، من الآن يحكم بالزوجية السابقة. بعد الإجازة وانتصاب العقد إلى المالك، من الآن يحكم